أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يسألونك عن الأهلة، ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. لا إله إلا الله، الحمد لله. قل تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. في هذه الآية بيان وقت الصيام الذي أبهم في الآيات السابقة أيام معدودات، بيّن سبحانه وتعالى هذه الأيام أنها شهر رمضان، ومن شأن هذا الشهر أن الله أنزل فيه القرآن، فهذا الشهر يعني خص بفضائل فيه إنزال القرآن، وفيه ليلة القدر، فرض الله الصيام. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ففي القرآن الهدى للناس كلهم، ولكن المنتفعون به هم المؤمنون، ولهذا قال تعالى: وهدى للمؤمنين، هدى للمتقين. فمن شهد منكم الشهر، يعني حضر، أي كان حاضرا غير مسافر، من شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. لما بين الله وقت الصيام أكد الرخصة، فإن هذه الرخصة جاءت في الأول أيام معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة منه، ونبه سبحانه وتعالى إلى حكمته ورحمته بعباده، حيث قال: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وهذه يعني صفة هذه الشريعة. فمن مبانيها التيسير، فهي مبنية على اليسر. يريد الله ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهر. ثم قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وفي هذا ترغيب للعباد في دعاء ربهم لقضاء حوائجهم، وأنه تعالى سميع الدعاء وقريب ويجيب دعاء الداعين. ولكن من أعظم أسباب الإجابة الاستقامة على الدين، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعله يرشدون. فالاستقامة على دين الله هو من أعظم أسباب الإجابة، والله يجيب دعاء الداعين، ولكن تختلف أحوال العباد. فالله يجيب دعاء الأنبياء والصالحين أكثر وأعظم مما يجيب دعاء غيره، ويجيب دعاء المضطر أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعله خلفاء. ثم ذكر سبحانه وتعالى أنه أحل لعباده في الليل ما حضره عليهم في النهار من الطعام والشراب والجماع. وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم، إلى قوله كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فهذا وقت الإباحة، ليلة الصيام إلى الفجر. كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وذلك بتميز الليل عن النهار. قال تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. وبهذا يعني حدد سبحانه وتعالى وقت الصيام في كل يوم، فوقت الصيام من الفجر إلى الليل أي إلى غروب الشمس. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. تفضل يا محمد. يمكن أقول يمكن، بس ما عندنا يعني أقول ما لا أدري يمكن، لكنه تظهر له طلائع الآخر ومقدمات دار الجزاء. نعم.